هنفضل المرات الجاية بإذن الله ده الأساس بتاعه. كل مرة هنزود حاجات على الحاجات اللي احنا قلناها دي وهنوضح حاجات فيها، بس ده الأساس النهارده. معلش ده هتبقى أول خطوة في التنفيذ، فهتكون مرهقة عليكم شوية، بعد كده إن شاء الله الدنيا هتبقى تمام. قلنا إيه؟ آخر حاجة قلناها هي قانون سمارت. قلنا قانون سمارت بيتكون من 5 حاجات: سبيسيفيك، ميجرابل، اتينابل، وريلافنت، وتايم بوند. قلنا انه لازم اي هدف اكتبه هيمر بال5 مراحل دول، او لازم توفر فيه 5 شروط دول. هقول دلوقتي، فاكرين الامتحان اللي احنا عملناه، الامتحان المفاجئ الاول؟ حد يقول لي، يعني حد اختار انا عشوائي، سوري يعني. بس عايزه اشوف حد من اللي كان موجود. شروط كانت موجوده، قولي لي الشروط، اختاري لي هدف من اللي انت كنت كاتباه في الاول ده واكتبه لي كده على الشات، هدف من اللي انت كاتباهم، اي هدف، ويكتبوا لي على الشات عشان نطبق عليه قانون سمارت، عشان يعني نطبق قدامكم عملي. ماشي، اكتبي يا تيسير. يا تيسير وشروق اكتبه. ختم حفظ القرآن والسند، ما شاء الله. طب انت يا شروق قولي يا تيسير اكتبي، هنناقش بتاع شروق الاول. انت يا شروق حافظه قد ايه اصلا من القرآن؟ ما شاء الله يعني. يعني انتي لسالك ايه؟ ما شاء الله، ربنا يا ربي يرزقك حفظ القرآن كله السنة دي ان شاء الله. بصي، بالنسبة للهدف بتاعك يا شروق، الهدف احنا قلنا اول حاجة ايه؟ محدد وليس عام. ختم حفظ القرآن، يعني انتي المفترض تكوني كاتبة بقى ايه؟ حفظ سورة الأنعام، وايه؟ تمام. دي هتحددي سورة مثلا البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، انت هتكتبي بالظبط اللي باقي لك. يبقى انت كده حددتي الهدف بتاعك. يعني مثلا انا بالنسبة لي كسارة لما انا شفت الهدف افتكرته هدف غير محدد. ليه؟ لانه يعني ايه ختم حفظ؟ انا مش عارفة الوقت انت لسه لك قد ايه. فالمفترض ان دلوقتي هكتب حفظ سورة كذا وكذا وكذا وكذا. السند لو انت مثلا ماشية فيه المفترض انك تكتبي السند، يبقى تمام. يبقى ده اول حاجة. تاني حاجة هنبص على المحدد وقابل للقياس. يبقى برضو احنا لو انت قلتي صورة كذا وصورة كذا وصورة كذا، يبقى هو كده عرفنا الكمية بتاعته. مثلا ده هيخش له مثلا في 7 أجزاء مثلا، تمام، على سبيل المثال يعني. انا مش ما حسبتش. يمكن بلوغه، تمام خلاص. واقعي ومناسب، الله، واقعي ومناسب، ويكون محدد بوقت. هي بقى دي الفكرة اللي ناقصة فيه يا شو. انا مش عايزاكي تقولي ان هو انه لو انت هتقولي ان ده في خلال السنه يبقى تمام، وهتوزعيه على خلال السنه تمام. لكن لو انت شايفه نفسك ان انت فعلا هتقدري تختمي او كده مثلا في خلال 6 شهور، يبقى اول 6 شهور يبقى انت تكوني كبه الهدف بتاعك حفظ كذا في خلال اول 6 شهور من يناير مثلا لحد شهر 6. يبقى انت كده حددتي الوقت بتاعه خلاص قبل ما السنه تخلص، اللي هي السنه اللي هي مثلا سنه 2019 تقصدي. ده هدف على مستوى السنة خلاص تمام. يبقى ده 12 شهر، عشان لما نيجي ان شاء الله نقسمه على كل شهر يكون قدامنا فيه ايه. تمام كده. يبقى ده اللي انا عايزه اقوله، ان انت دلوقتي لو انت بتقرا، انت كتبتي مثلا الهدف بتاعك هو، تروحي عرضاه على قانون سمارت وتشوفي الخطوات اللي فيه متوفره ولا لا. ممكن نشوف المايكات، المايكات بتاعتنا رجاء. يبقى أو ولو في جزء ناقص ازوده، او اشوف هو ازاي هحقق الشرط ده في الهدف بتاعي. لو كان ناقص ان هو مش محدد بوقت، لا احدده بوقت. لو ما كانش الكميه بتاعته متحدده يبقى ما هتشوف الكميه بتاعته. تيسير بقى بتقول ادرس تربيه ايجابيه ومن سوري وانشات اسري. ما شاء الله تيسير. بصي اقول لك حاجه، الهدف محدد تمام، قابل للقياس؟ لا مش قابل للقياس. هتقولي مثلا ان انا هعطي كورس او 2 او 3 في المجال ده، يبقى هو هنا قابل للقياس. عشان كده تعرفي تحاسبي نفسك، هل انت حققتي الهدف بتاعك كامل؟ هل انت عطيتي الكورسين او الثلاثه اللي انت كنت محققهم؟ عطيتي ما حققش مثلا غير 2 وانت كنت ناويه انت تحملي 4 كورسات، يبقى انت عارفه انت بتعملي ايه. لازم تكوني محدده بالظبط الكميه بتاعته. هشوفي انت هتعطي كورس 2 3، يبقى ده اللي يكون كميه. اتعلم مش تعلمي، تمام. يبقى لازم تكوني برضو محدده الكورسات اللي انت هتاخديها. هاخد كورس او اتنين او الحاجه الفلانيه في المجال ده، وتكوني طبعا زي ما قلت محدده بهدف، محدده بوقت، ان شاء الله في اول شهر هعمل كذا، في ثاني شهر هاخد الكورس الفلاني. يبقى لازم الامر يكون بالنسبه لك محدد بوقت. خلاص. اسماء بتقول هدفك تكوني مدربه معتمده في مجال الدعم النفسي ومشاكل المتزوجات. ده تمام، ده ما شاء الله هدف محدد وليس عام قابل للقياس. بصي يا اسماء، هو مش قابل للقياس للاسف. لو انت قلتي مثلا انت هتاخدي الاعتماد من مثلا الاكاديميه الفلانيه، يبقى انت كده عرفتي القياس بتاعه ايه، او يعني او مثلا عرفتي انت محتاجه خطوات 1 2 3 4 او تعملي كذا، فانت كاتبه بالظبط الخطوات بتاعتك عشان تكوني عارفه انت كده محدده بكميه، او عارفه انت هو هتعلم مش ادرس مش قادر. يعني ايه عايزه خطوات؟ اكتبي بالظبط يعني ايه. خلينا بس في هدف اسماء، انا عايزه الهدف يكون اكتر من كده، في تفاصيل يا اسماء، او نخلي ان ده هدف، ان نخلي ان ده مبدا عام، يعني تخلي ان ده مبدا عام ان انت تكوني مدربه. تشوفي بقى الاهداف اللي انت عايزه تحققيها، تحضري الفرصه الفلانيه وتاخدي الاعتماد من الاكاديميه الفلانيه، تعملي الحاجه الفلانيه، دي تبقى الاهداف بتاعتك المحدده اللي هتوصلك للهدف بتاعك الكبير. يبقى الهدف الكبير ده محتاجين نحط الاهداف صغيره ونطبق على بقى الاهداف الصغيره دي قانون سمارت، بحيث ان انت تعرفي توصلي للاهداف الصغيره بتاعتك. مش قادره تحددي، يبقى نستعين بحد، نستعين بحد في المجال ده. ما شاء الله في بنات كتير على في اكاديميات كتير، في اكاديميه اسمها اكاديميه الشفقه لو تعرفيها، بس على النت هتلاقيها لسه بادئه يعني، بس المدرب اللي فيها ما شاء الله كانت شغاله من زمان، وفي ناس كتيره بتحلي ممكن يكون نلاقي اصلا في الكورس. يعني انا اتذكر الكورس الاولاني كان في ناس، كان في ناس معايا شغاله في موضوع المنتسوري والكلام ده. اسالي حد ايه الكورسات اللي مطلوبه وايه الخطوات اللي مطلوبه، وهيقول لك تاخدي كورس في كذا وبعد كورس في كذا وبعد كورس في كذا، تاخدي بقى انت الكلام ده وتبداي تحطي له جدول. خلاص كده تمام. انا كده عرفتكم، وان كان برضو الامور مش هتكون واضحه، بس انا عرفتكم الشكل العام بتاع الامور دي، ان انت هتمسكي الاهداف بتاعتك وتحاولي تخلي فيها الخمس شروط بتوع قانون اسمه. طيب انا بعد ما طبقت نمشي تاني من الخطوات من الاول، قلنا ان احنا هنكتب الجوانب، وتحت كل جانب هنكتب الاهداف اللي انا عايزه احققها في الجانب الفلاني، وهاخد بالي قبل ما اكتب ان انا اطبق قانون سمارت، وبعد ما اكتب برضه هتاكد تاني، همرر قانون سمارت الخمس شروط بتوعه على اللي قدامي ده، وهشوف هو يعني متطابق معاه ولا لا، لو في حاجه ناقصه بزودها له. ده خلاص تمام، وعملت صح على الهدف بتاعي، الهدف بتاعي ده فعلا صحيح ومحدد بطريقه صحيحه. تمام. الخطوه الثانيه بقى العنوان الثاني اللي انا هتكلم فيه، وهو هتكتبي بقى، يعني احنا دلوقتي كتبنا الامور بشكل عام، هتروحي ماسكه لكل هدف من الاهداف بتاعتك اللي انت كتبتيها دي وعملت عليها صح ومررت عليها قانون سمارت، وتروحي كاتباه. كاتبه مثلا السنه دي حفظ 10 اجزاء من القران، كاتبه السنه دي في حضور كورس جرافيك، كاتبه كل الاهداف، كل الاهداف اللي انت كاتباها دي لها صفحه لوحدها. هنعمل ايه في الصفحه لوحدها دي بقى؟ هنجاوب على شويه اسئله كده، شويه الاسئله دي هتكون خاصه بالهدف، يعني بحيث ان احنا يكون الهدف ده بالنسبه لنا واضح ومعالمه كلها واضحه وعارفين احنا هنمشي فيه ازاي. خلاص. فايه الهدف من ده؟ الهدف من ده ان انا بكون بوفر على دماغي تفكير، وبحط لدماغي خطط بديله، ويعني بدخل دماغي على طول في حاله التنفيذ. ده اللي انا كنت بقول عليه من اول الكورس، انا بدخل دماغي بالاسئله والتفاصيل عن الهدف بتاعي ده في حاله التنفيذ مباشره، ويبقى يعني عارفه انت اللي هو بسيستم له هو هيعمل ايه بالظبط، لو وقع، لو حصل ظروف، طب همشي ازاي، طب كل المعلومات الكافيه اللي انا محتاجاها علشان الهدف بتاعي ده، كل ده بيبقى خاص في جدول، في يعني ورقه كده خاصه بكل معلومات، كل معلومات الهدف بتاعي. وده بقى اللي انا بطلع عليها اول باول، وبضيف لها مشيت في الحته دي وانجزت الموضوع ده بكتب فيه، طب انا عايزه ازود الحاجه الفلانيه بروح للصفحه بتاعته وبزودها. كل الكلام ده يكون في الصفحه الخاصه بالهدف بتاعي. بجاوب بقى على شوية أسئلة كده، بجاوبها على الهدف بتاعي وبقول أنا عاوز أحقق الهدف بتاعي ده إمتى؟ إمتى بالظبط؟ يعني إن شاء الله لما نيجي نتعلم نعمل الخطة، إحنا هيبقى في معانا في الأهداف أصلاً أولويات، في أهداف هتتحقق الأول، أهداف بعد كده، وأهداف رقم مثلاً 3، في أهداف زي ما قلت مثلاً هتبقى في الدراسة، في أهداف في الأجازة. يبقى انت في الخطوه دي بتقولي بالظبط انت عايزه الهدف ده تكوني مخلصاه امتى، الشهر الفلاني او بعد 5 شهور، او هبدا فيه من شهر 3 لحد شهر 5. يبقى الوقت بالظبط بتاع النهايه، بتاع البدايه والنهايه، تمام كده؟ علشان ايه؟ انا مثلا دلوقتي هعمل خطه للسنه كلها، تمام، وفي حاجات هتبقى الاول، وفي حاجات هتبقى بعد كده، وفي حاجات هتبقى بعد كده. فانا بحدد الوقت بالظبط بتاع الهدف ده عشان ما ادخلش السنه انا بقى كاتبه اهداف كتير. طب انا هبدا بايه الاول؟ طب ده هينفع دلوقتي؟ طب نبدا ده ولا نبدا ده ولا نجرب ده ولا نجرب ده؟ لا، انا من البدايه محدد الوقت بتاع البدايه بتاعه ووقت النهايه بتاعه، تمام كده ولا لا؟ يبقى في صفحه الهدف بتاعي ده اكتب التاريخ اللي انا عايز ابدا فيه الهدف، والتاريخ بتاع الانتهاء بتاعه. السؤال اللي بعد كده بيقول انا عايز احقق الهدف ده فين؟ يعني ايه احقق الهدف بتاعي ده فين؟ يعني الهدف بتاعي ده هو انا رايحه اخد كورس انجليزي، اكتب بالظبط الاكاديميه اللي انا هاخد فيها الكورس، تمام. ليه بقى كده كل الكلام ده؟ ليه بعده قبل كده مسبقا؟ عشان ما ادخلش اقعد مره اتلبخ في التفكير وانا اقعد ادور على اكاديميه اخد فيها كورس او مكان او مركز. لا، انا مسبقا انا محدده المكان اللي انا هاخد فيه، احفظ قران فين؟ في المسجد ولا في مركز ولا على النت؟ طب اروح احضر الدراسات العليا بتاعتي في الجامعه الفلانيه ولا الجامعه الفلانيه؟ طب اخدها من مصر ولا بره مصر؟ يبقى ايه؟ انا محدده المكان. اتفضلي يا تيسير، قولي قولي انا معاكي. ايه النقطه عيد ايه بالظبط؟ انا بقول احنا دلوقتي في كل هدف، يعني احنا مش عايزين الدنيا تكون يعني عايمه كده. لا، انا ماسكه كل حاجه، انا ماسكه كل حاجه وعارفه تفاصيلها. فانا بقول ايه؟ بعد ما نكتب الاهداف العامه بتاعتنا دي تحت كل جانب، انا مش هسيبها كده، لا، ده انا هعمل لكل هدف من بتاعي دول هعمل له سجل، زي سجل كده بكتب فيه كل حاجه عن الهدف بتاعي، بكتب فيه تفاصيله وازاي ان انا بحققه والوقت بتاعي، كل حاجه عن الهدف. ليه؟ بخلي بوفر على دماغي التفكير. عارفين بالظبط لما يكون في واحده مثلا بتبقى مخططه لنفسها هي هتطبخ ايه طول الاسبوع، فهي ما بتقومش كل يوم تفكر ونقعد نضيع وقت في التفكير. هي مسبقا، يا سلام بقى لو كانت مجهزه بقى كل الادوات اللي محتاجاها، كل الاكل بقى وكل الاصناف اللي هتحتاج تشتري، كل دي جاهزه عندها بتاع الاسبوع، فهي داخله مطمئنه. موضوع الطبخ ده لا قلقها ولا عامل لها لازمه ولا عامل لها ازمه ولا الكلام ده خالص. هي داخله بتقوم الصبح، مفيش اي مشكله في الموضوع ده عندها، بتقوم الصبح دايركت كده على المطبخ ويدخل. لكن بقى تخيل واحده مش محدده، تمام، لازم نقعد الصبح نفكر هنطبخ ايه، ونبص في الثلاجه وايه اللي عندنا وايه اللي ناقص. ف ايه الفرق بين دي ودي؟ ان دي موفره مش كمان وقت، موفره جهد. لان التفكير العقلي وان انت تسمح لعقلك ان هو يقعد يفكر كتير ده للاسف يعني بيخلينا نغلط. فهدفنا اصلا في كل اللي احنا بنعمله ان احنا نمنع عقلنا ان هو يقعد يتشتت ويفكر كتير، لان احنا عندنا عاوزين بقى نركز في حاجات تانية، عايزين نركز في الاهداف بتاعتنا، ما نقعدش نركز في التفاصيل الخارجيه، امتى وفين وازاي وهنعمل ايه، طب نحضر كورس فين، طب المكان الفلاني. لا، لما ندخل في حاله التنفيذ ندخل على طول مركزين في شغلنا، تمام. دي الكلمه اللي انا بقول اول حاجه بالاسئله اللي احنا بنقولها دي في السجل بتاع الهدف، بكتب ميعاد تحقيقه بالظبط، الوقت بتاعي، انا عايزه ابدا في الشهر الفلاني وانتهي في الشهر الفلاني، تمام. يبقى انا كده خلاص عرفت هبدا امتى وانتهي امتى. السؤال الثاني، انا عايزه اعمل الهدف ده فين؟ زي ما قلت كورس الفلاني هاخده في الحاجه الفلانيه، لو انا بقى بقرا عايزه اطلع على النت او هعمل كذا، يبقى هجيبها من على النت، هجيبها من على اليوتيوب، هجيبها من على القناه الفلانيه. فين المكان اللي انا هعمل فيه الحاجه الفلانيه او هجيب منه الحاجه الفلانيه؟ خلاص كده، تمام. السؤال الثالث هو وضعك الحالي بالنسبه للهدف. يعني على سبيل المثال شروق كانت بتقول ان هي عايزه تختم القران السنه دي، هي هي لما تمسك في ورقه في الهدف ده وتكتب وضعها الحالي ايه، انا ما شاء الله حافظه من النبأ لحد سوره الاعراف، ده وضعها الحالي، وضعها الحالي فيه. هي مثلا دلوقتي عايزه توصل لمستوى انها تكون فيري جود في الانجليش، ناخد كورس في الفلاني ونعمل الحاجه الفلانيه، وتكتب هي دلوقتي مستواها ايه، هي فين، هي دلوقتي عايزه تقرا في المجال الفلاني، تشوف هي دلوقتي في المجال ده صفر ولا 10% ولا 20 ولا. طب بعد ما نبدا في الهدف هفضل برضه تابع نفسي، انا مثلا كاتبه ان انا هقرا 20 كتاب، انا فين، انا قرات دلوقتي 3 كتب 4 5، انا بحدد موضوعي من الهدف، موضوعي قربي من الهدف ده، انا فين بالظبط، خلاص مع مين، ودي للاسف لازم نكتبها. ليه بقى نكتبها؟ عشان ما نقعدش بقى ندور انا عايز احفظ قران، انا كنت كاتبه ان انا هحفظ القران خلاص، اقعد بقى افكر طب انا هروح مع مين، طب مفيش حد بيشجعني يعني، طب ما اعرضه على صاحبي دي، وصاحبي تقول لا خليك السنه الايام دي ايش كمان شهر، عايز مثلا تاخدي دبلومه، لو انت مش محدده مع مين يبقى هتوهي. اميره بتقول انا هكتب ده لكل هدف ولا الاهم، لا ده لكل هدف للاسف الشديد، هتكتبي لكل هدف، مش لازم تكتبي النهارده ولا بكره، انت تقعدي مع نفسك ايام، انت الحاجه الخطه بتاعتك دي ان شاء الله يعني تقعدي ايام تكتبي فيها، شهر بحاله من النهارده لحد شهر بحاله تكتبي فيها، صح ان شاء الله. عامه الخطه العامه ان شاء الله نتعلمها المره الجايه، عشان بحيث ان الخطه العامه هتكون جاهزه قبل سنه 2019 تمام، وهي هنبدا شغالين في الامور دي، بس ممكن تاخدي اسبوعين ثلاثه بعد بدايه السنه بتنظمي فيهم او بتنظمي فيهم مفيش مشكله. انا بكتب الكلام ده ليه؟ ان شاء الله برضو احنا هنتعلم خلال الخطه، هنبقى عارفين احنا عندنا اهداف الف واهداف ب واهداف ج، لو انت عايز تعملي اللي انا بقوله ده في الاهداف الف واهداف ب مش مشكله، اهداف ج نعمل فيها الكلام ده مفيش مشكله، بس انا بقول لك ده هيسهل عليك كتير جدا خلاص. طيب بعد كده بقى السؤال بعد كده مع مين، بقول مع مين ليه يا جماعه، لو انت مع نفسك، لو انت الموضوع ده مش هيبقى في حد معاكي خلاص، اكتبي ان انا الموضوع ده انا هخلصه مع نفسي، مش محتاجه رفيق ولا محتاجه ان صاحبتي تيجي معايا ولا اختي تيجي معايا ولا جوزي يشارك معايا ولا الكلام ده، يبقى انا عارفه مسبقا انا دلوقتي مين اللي هيبقى معايا في الموضوع ده. ليه بقى، ليه النقطه دي مهمه؟ لانه انا احيانا دماغي بقى يقول ايه، طب ما تشوفي حد كده يجي معاكي، طب ما تشوفي بقى من الاول، شوفي انت بقى من الاول، احنا بنقول لك شوفي من الاول هتروحي مع مين، مين اللي هيحقق معاكي الموضوع ده، لو مفيش اكتبي ان انت هتحققي الموضوع ده لوحدك، عشان تقولي اعطي امر لدماغك ما اعطيش، اصل عارفه انت اللي هو ايه، عارفه زي احنا بالظبط بنعمل عقلنا ده زي بالظبط العيال الصغيره اللي هو ايه عاوز ينشغل، لو انت مثلا عايزه تديله يذاكر وهو بقى كل شويه يفكر في حاجه، فاحنا بنمنع على عقلنا ان هو كل شويه يفكر في حاجه، بندخله على طول في حاله التنفيذ، انت عارفه مسبقا ان انت هتدوسي في الموضوع ده لوحدك يبقى تمام، ما تقعدش بقى متلفت على حد ياخده معاك، او مسبقا تتفق مع صاحبتك الفلانيه او اختك وتعرض على موافقك كده بها تمام خلاص، يبقى حسبنا موضوع مع مين. طيب ازاي تعرفي ان انت وصلتي للهدف بتاعك؟ ده السؤال اللي بعد كده، او ما مقياسك؟ ما مقياسك؟ زي على سبيل المثال لما انا سالت دلوقتي مين اللي تيسير اللي كانت عايزه تتعلم التربيه الايجابيه والمنصوري والكلام ده، ايه مقياسك في ان انت تكوني وصلت لهدف الفلاني؟ ايه مقياسك ان انت تكوني وصلت لهدف ده؟ ان انت تكوني مثلا خلصت الكورس الفلاني والكورس الفلاني والكورس الفلاني، خدت الاعتماد ده والاعتماد ده والاعتماد ده، الاهداف العاديه يعني مثلا على سبيل المثال ان انت هتكوني على سبيل المثال القراءه، تكوني وصلت له لما تخلصي ال 10 كتب المطلوبين منك، يبقى انت كده تمام صح عليه، يبقى ده مقياسك العدد. لو على سبيل المثال صفه عايزه تكتسبيها او صفه عايزه تخلصي منها، صفه اللي انت عايز تخلص من صفه العصبيه، لما يكون على الاقل 80% من كل معاملاتك بقى فيها هدوء، فانت تبقى عارفه مقياسك، لما تيجي مثلا تشوفي تتابعي نفسك في موضوع صفه العصبيه اللي احنا انت قعدتي مثلا شهر مثلا تدربي فيه، يبقى مقياسك ان انت على الاقل 80% او السلوك العام بتاعك لقيتيه كلته في اتجاه الصفه اللي انت كنت بتتعلميها دي، فيبقى كده من قياسك، انت عارفه مقياسك هيكون ايه؟ مقياسك مثلا في القراءه كذا كتاب، مقياسك في حفظ القران كذا جزء. زي ما قلت السند او اي حاجه، انت عارفه المقياس، انت تحصلي على الشهاده الفلانيه، الاعتماد الفلاني، فخلاص ده المقياس بتاعك. تمام؟ بعد كده بنقول ايه هي الايجابيات والاثر العام، الايجابيات والاثر العام مع بعض كده. اللي هيحصلوا لك لما تحققي الهدف بتاعك. وده بصي يعني حاجة مهمة أوي. احنا دايما احنا قلنا ايه في الشرطين، قلنا نعرف احنا هندفع ايه، لازم برضو نعرف احنا هنحصل لنا ايه، ايه الايجابيات اللي هتحصل لنا. طب انا بكتب الايجابيات ليه؟ عشان اتشجع، عشان اكون عارف ايه اللي هيحصل لحياتي وايه اللي هيتغير وايه. طب ايه بقى الايجابيات في اتجاه ايه؟ في الجانب الاجتماعي، هل مثلا انا لما اخلص الكليه بتاعتي او لما اخلص الدراسه العليا اخد الماجستير اخد اعمل الرساله، كل الكلام ده هيعود عليا اجتماعيا؟ طبعا اكتبي يعود عليك كذا وكذا. الجانب المادي هيتغير، افضل من الجانب المادي هيتغير. طب ان انا هفيد الناس، الناس هتستفيد، الناس هتستفيد بكذا وكذا وكذا. رضاي عن نفسي، انا كده هكون خط خطوه خطوه لقدام في ان انا هكون راضي عن نفسي. يبقى هكتب على يعني الـ كل المستويات اللي انا اتكلمت فيها دي، الايجابيات اللي هتحصل لي والاثر اللي هيحصل لي من الهدف بتاعي ده. ده بيعطيني ايه؟ بيعطيني دفعه ان انا عايزه احقق الهدف ده عشان احصل على الايجابيات دي. ودايما طول ما انا ببص للايجابيات بتهون عليا التضحيات. احنا قلنا احنا هنكتب التضحيات اللي احنا عايزين، او هنفكر في التضحيات اللي احنا هنقدمها. مفيش مشكله ان احنا في صفحه الهدف نروح قايلين ايه فوق كده، الهدف ده محتاج مني جهد ومحتاج مني وقت ومحتاج مني كذا ومحتاج مني كذا، بحيث ان انا اكون برضو عارفه ايه الجهد اللي انا زي ما قلت لكم ايه الجهد اللي انا هبذله. يا منى اللقاء ده من ست ان شاء الله. يبقى كده عرفنا ايه الايجابيات وايه الاثر. السؤال اللي بعد كده بنقول هو كيف تحافظي على الهدف بتاعك ده؟ ازاي ان انت بعد ما قعدتي مثلا شهر تحافظي على الخشوع في الصلاه، تحافظي على الهدف بتاعك بعد ما وصلتي، وازاي بعد مثلا ما بقيتي فيري جود في الانجليش او اكسلنت في الانجليش تحافظي على الهدف بتاعك ده، ازاي بعد ما تكوني مثلا وصلتي لمستوى كذا في على مستوى المادي تحافظي على الفلوس بتاعتك دي. يبقى ايه اللي انا هعمله عشان احافظ على الهدف بتاعي؟ اخر حاجه بقول ايه، ازاي تحافظي على الهدف بتاعك بعد ما توصلي له. واخر حاجه خالص من الاسئله دي بقول لو اضطريتي ان انت تسيبي الهدف بتاعك ده هتعملي ايه؟ الخطه البديله. الخطه البديله للهدف ده. لما تقابله؟ سيب الهدف خالص. هل مثلا اللي هو انت هنعمل ايه؟ هنأجله السنه الجايه؟ ولا هناخد حاجه بداله؟ طب لو الطريق بتاعي ده هو اتسد، الطريق ده هو اتسد، انا باخد فيه الكورس اتسد، يبقى له خطه بديله. في مركز تاني، في منصه على الانترنت بتاعتي الكورس. مثلا الجامعه اللي انا مثلا كنت ناوي انا اقدم فيها، لا السنه دي في مشكله او مطالبين حاجه زي، لا يبقى في خطه بديله، انا هقدم في الجامعه الفلانيه. الخطه البديله عشان لو الطريق اتسد ده لازم يكون عندك طريقين، الطريق ده يتسد يبقى في طريق تاني. تمام؟ هقول بسرعه الاسئله وننهي بقى ونشوف احنا هنطلب مننا ايه والمره الجايه هظبط. بس احنا النهارده ايه؟ النهارده السبت، قدامكم حد اثنين والثلاث بالنهار شغالين في الهوم وورك ده. تمام؟ طيب اقول تاني الاسئله. امتى انت عايز تحققي الهدف ده؟ امتى؟ ميعاد البدايه وميعاد النهايه؟ خلاص؟ فين؟ سواء المكان او سواء الاكاديميه، مع مين؟ ثواني كده بعد اذنكم دقيقه وهرجع لكم. طب نتنزله في جروب في برنامج اسمه زوم. السلام عليكم، معذرة. نقول تاني واقفين لحد فين؟ فين هعمل الحاجة الفلانية؟ ايه المكان اللي انا هعمله فيه؟ احقق الهدف بتاعي ده فين؟ وضعي الحالي، مدى تقدمي او مدى قربي من الهدف؟ انا لسه الوقت صفر ولا حققت 10 ولا حققت 20%؟ وضعي الحالي بالنسبة للهدف مع مين؟ هروح لوحدي ولا في حد هيجي معايا ولا ايه بالظبط؟ تكوني محددة انت هتروحي مع مين، هتحققي الهدف ده مع مين، ولا هتحققيه مع نفسك. ازاي تعرفي ان انت وصلتي للهدف بتاعك ده وخلصتيه؟ يبقى المقياس، المقياس ده هل بكمية، بكمية قراءة كتب، بكمية كورسات، بمستوى معين، بشهادات معينة، باعتماد معين، ما ايه مقياسك للامر ده؟ الايجابيات بقى والاثر الحلو، الايجابيات والاثر اللي هيعود على حياتك ان شاء الله لما تحققي الهدف ده. قلنا نكتب الايجابيات علشان يبقى يعني دافع، دافع لنا ومشجع ان احنا نستمر ودايما نبص الايجابيات، ونبقى عارفين بالظبط ان احنا لما نبذل الجهد ده ان شاء الله نلاقي الايجابيات والاثر ده هيتحقق على حياتنا. قلنا مثلا يعني على المستوى المادي، على المستوى الاجتماعي، على مستوى سعادتي ورضا نفسي وافادة الناس، كل ده بحدد الايجابيات بتاعتي عليه. بعد كده بقول ازاي بحافظ على الهدف بتاعي، ايه هي السبل اللي انا بحافظ عليه بعملها عشان احافظ على الهدف بتاعي لما اوصل له، واخر حاجه ازاي احط خطه بديله، الخطه البديله، او لو انا اضطريت ان انا اتخلي عن الهدف بتاعي المفروض يكون عندي خطه طوارئ او طريق تاني لو الطريق بتاعي اتسد. نقول بقى كل اللي احنا قلناه من الاول. احنا قلنا لو فاكرين قلنا في خطوتين، الخطوه الاولانيه كتابه الهدف، وده اللي احنا بنحاول نعملها وان هو يكون قدام عينيك. تاني حاجه الهوس بالهدف، هوس بالهدف ان انا اتكلم عليه دايما ويكون شاغل تفكير. الشرطين تعرفي انت عايزه ايه بالظبط، وده اللي احنا هنتكلم فيه في قانون سمارت. والشرط التاني تكوني تعرفي انت هتدفعي ايه او هتقدمي ايه. تمام، قانون سمارت قلنا ان احنا 5 شروط: specific, measurable, attainable, relevant, time bound. وقلنا ان احنا هنكتب كل المجالات بتاعتنا، 5 6 7 مجالات، 8 مجالات في حياتنا، وتحت كل مجال هنكتب كل الاهداف اللي احنا عايزين نحققها. وناخد بالنا واحنا بنكتب ان احنا يكون الهدف فيه 5 شروط اللي احنا اتفقنا عليهم، وبرضه بعد ما نكتب نتاكد تاني، نمسك كل هدف ونشوف هل فيه بيجتمع فيه ال5 شروط بتاع قانون سمارت ولا لا. اتاكدنا والهدف تمام، اتاكدنا ان نعمل عليه صح كده، الهدف بتاعي تمام. الخطوه اللي بعد كده بقى بمسك لكل صفحه الهدف، بعمل له سجل كده خلاص، وببدا اكتب اجاوب على الاسئله اللي انا قلتها دلوقتي خلاص كده تمام. طب يا ساره انا هعمل كل ده امتى؟ مطلوب منك اولا يا حبيبتي تبداي ازاي؟ ابدا النهارده، بان انا مش لازم النهارده تمام، لو انت مش قادره مثلا مرهقه طول النوم، لكن في ناس ليليه ما زادتش جهدي، مفيش مشكله لو بدات النهارده بنص ساعه تحط الخطوط حتى العريضه ونكمل تاني بكره. نقوم الصبح كده نحاول نشوف وقت معين فاضي وفي جو رايق كده وهادي ومفيش طبعا حوالينا ازعاج، ونحاول نبدا نكتب الجوانب بتاعتنا اللي انا اتفقت عليها معاكم، ونكتب تحتها نبدا نكتب تحت كل جانب الاهداف بتاعتي. طب يا ساره انا دلوقتي مش هعرف اكتب كل الاهداف، مش لازم تكتبيها كلها مره واحده. ويبقى الحاجه اللي انا هقول لكم عليها الوصيه، احنا هندخل في حاله من حالات التامل والتفكير العميق. يعني انا ده شغل الشغل الايام دي، هقعد افكر وحد هيتكلم معايا في حاجه، حاجه هتتذكر قدامي، حد هشوفه مثلا عامل على فيس مثلا ان هو بيعمل يفتح لي مجال جديد، يفتح لي حاجه جديده، بس اخد بالي ان انا مطبقه وعارفه ان الهدف ده انا محتاجاه وان الهدف ده مناسب ليا وكل الكلام اللي انا بقول عليه ده. يبقى انا دلوقتي في خلال تركيزي وخلال تفكيري ده هيطلع لي كل شويه حاجه، مش هقعد من اول جلسه هخرج كل الكلام، لا انا هقعد مره، المره الاولانيه هخرج مثلا في كل جانب من الجوانب 3 و4 اهداف، او جانب في جانب منهم هتلاقيه خلصت كل الاهداف بتاعته تمام، لان دايما انا مركزه فيه. ده في الاغلب هيكون الجانب الثقافي، كلكم مستعدين ما شاء الله في الجانب الثقافي، لكن الجوانب الثانيه هلاقي فيها تقصير. لا بعد انا بقى بعد كده في خلال اليومين الثلاثه اللي جايين كل شويه افكر كل حاجه، شويه حاجه افتكر حاجه اروح اكتبها، يبقى ده اللي انا هشتغل عليه اليومين دول. حتى في خلال السنه لو في اهداف معينه ممكن اضيفها مفيش مشكله. وبعد ما اكتب الاهداف دي واحاول وانا بكتبها في الاول انها تكون فيها 5 صفات، برضو بعد ما اخلصها، بعد ما اكون خلاص خلصت الموضوع ده، اروح اضع عليها قانون سمارت وامسك كل هدف لوحده، واحاول بقى كل الكلام ده ما يكونش في يوم واحد زي ما انا قلت، كل يوم نخلص حاجه، نمسك كده ونخلص، نمسك الهدف الفلاني ونفكر فيه ونكتب له ونجهزه. طبعا انتوا للاسف يعني وقتكم محدود، الجروب الاولاني هو اللي كان ما شاء الله كان قدامه وقت كبير، قدامنا حوالي 9 ايام على ما السنه الجديده. اتمنى طبعا انتوا تكونوا خلصتوا على الاقل 90% من الجزء المطلوب. عرفنا الواجب بتاعنا ايه؟ عرفنا تمام كده الموضوع ده كده واصل. طبعا عمري ما هيبقى امتحانات ايه؟ الدراسه يعني، هو بصي يا شروق، الموضوع مش محتاج وقت قوي. انت حاولي لو الناس اللي عندها امتحانات تحاول تعمل حتى امور كروكي كده، مش لازم تقعد بقى تعصب مخك، حط خطوط عريضه وان شاء الله لما تخلص امتحانات تبقى داخل. بس انا من رايي ان انت هو نص ساعه كل يوم اعتبرها من الفري بتاعك. انت اكيد مش بتسمعي، مش كل يوم بتقعدي تكتبي، لكن انا عن نفسي على الاقل حطي لنفسك خطه عامه، خطوط عامه. ولو انت شايفه ان انت مستحيل ان انت تخلصي، هتخلصي امتحانات امتى يا شروق، او مستحيل ان انت تخلصي، يبقى ابداي بقى من بعد الامتحانات تحطي خطه قويه. لكن انا من رايي ان انت تحطي الاول من دلوقتي وتكوني مستعده، وتعتبري ان الامتحانات دي هتبقى خط يعني عادي، خطوه وهتعدي، وهي ده اللي هيكون الهدف بتاعك اللي انت شغاله عليه في خلال مثلا اول شهر واحد، ده الهدف بتاعك. تمام كده؟ نحط بقى الاهداف التانيه بعد كده ان شاء الله. هو الموبايل، آية بتقول إن هي مش بتعرف تسيب الموبايل. أكدوا لي بس الأول إن أنتوا عرفتوا أنتوا مطلوب منكم إيه، تمام؟ عشان بس أبقى مطمنة على ما أجاوب على الآية. بصي يا آية، لازم تلزمي نفسك، الحل في إن أنت تلزمي نفسك مطلوب. يعني أنا يوم مثلا هقعد خلال اليوم كلته ساعتين على النت، وأحدد مثلا الساعتين في الفترة الأولانية مثلا من الظهر من الصبح، فترة الصبح دي نص ساعة، فترة الظهر نص ساعة، المغرب نص ساعة، الليل ساعة. أنت عارفة الفترات بتاعتك. لو أنت أعرف، عايزة بس أعرف يا إيه، أنت إيه المطلوب منك حاليا؟ أنت في دراسة ولا في شغل ولا في عندك شغل بيت ولا إيه؟ عشان بس هقولك إزاي تتعاملي مع الأمر. إحنا خلصنا يا باسم، مش هنقول حاجة جديدة. فاينل، يبقى ده جدول مذاكره، وجدول المذاكره معاكي كلير فوكس، الاب بتاع كلير فوكس هبعت لك صورته، وتايمر معاكي، وماسكه الموبايل حطاه جنبك مفيش مشكله خالص، وبس الموبايل شغال على التايمر بتاع المذاكره. بس لازم تكوني عامه، هو لازم بقى الموبايل نحطه جنبنا مفيش مشكله خالص، بس بس تستمي نفسك. مش المشكله في الموبايل، عارف المشكله في تكوني مستسلمه نفسك ايه. تمام، لازم تكوني عامله جدول لنفسك مذاكره، جدول مذاكره، وعارفه انت الساعه كذا للساعه كذا تبقي قاعده تذاكري. أو ممسك كلير فوكس اللي انا بقول لك عليه ده، هشرح لك هو بيشتغل ازاي، وانا كنت بشتغل عليه ازاي وبذاكر عليه ازاي. لو انت عامله لنفسك فقرات مذاكره معينه ملتزمه بيها، مش هتحتاجي ان انت تخرجي الموبايل بره. تمام؟ لان انت عارفه انت بتعملي ايه بالظبط، حتى لو الموبايل قدامك مش هتفتحيه، حتى لو فتحتي دقيقه هتسيبيه كده. انت عارفه مطلوب منك ايه، وعارفه ان الكميه دي هتخلص في الوقت الفلاني، او عارفه انه بدأ الوقت من الساعه 8 للساعه 10 دي كلها مذاكره. مفيش مشكله نعمل 5 دقائق بريك في النص. هي ال5 دقائق دي بقى اللي انا عايزاك تحطيها، 5 دقائق بريك في النص هنشوف فيها ايه، او كمكافاه لنفسك لما تخلصي كذا هتقعدي. يعني انا اتذكر حتى كنت في ثانويه عامه كنت لازم ادخل على النت يوميا، مثلا حمله لنفسي ساعه الا ربع يوميا، كنت لازم اخلص حاجه معينه عشان ادخل ايه الجدول. لا بصي ايه، كلميني على الخاص وانا هظبط لك النقطه دي. هي مش المشكله في الموبايل، المشكله انت تكوني مظبطه نفسك وعارفه انت بتعملي ايه. بص، لو في حد عنده سؤال تاني، احنا قدامنا دقيقتين كده ولا حاجة، لو في حد مش حاطة نفس الجدول، طب كلميني يعني. لو في حد عنده سؤال لو سمحتم قبل ما تخرجوا، في دقيقتين قدامنا، قولوا لي. احنا قلنا الواجب بتاعنا يشروق، قلنا مش انت قصدي ايه الواجب بتاع المحاضرة؟ احنا قلنا الواجب بتاعنا، ما كل اللي انا بقوله ده هو ده الواجب، ده الواجب. امال بتقولي ايه؟ مش فاهم. لا ده بقى الامهات، يعني هما ممكن يسجلوا ده ما بقى خالص. هما الامهات بيلتزم، ممكن يسجلوا لاولادهم في مدارس معينه بيروحوها، يا اما ممكن بيروحوها ايام بالاسبوع بسيطه، لكن عشان بس يبقوا متسجلين في اسم المدرسه. هما اللي بيتولوا مهمه تعلمهم، بيدخلوا على النت على الانترنت وبيجيبوا مناهج عالميه وبيدرسوها، هما بيشوفوا طرق تعليم اولادهم وبيجيبوا لهم المناهج دي. ممكن الام هي اللي يعني هي اللي تعمل كل الامور لوحدها، او تجيب مدرسه تكون بتحضر معاها المواد دي وبتكون الماتيريال بتكون من البيت وبتشوف الفيديوهات على النت وبتبقى ماشيه في مناهج معينه، وفي كمان مواقع بتخش تمتحن عليها وكده. المناهج دي بتكون مناهج جاهزه من على الانترنت. في ناس ما شاء الله متخصصه في الامور دي، فبتبقى محدده مثلا في السن اللي تبداي بكذا وتخلصي بكذا، وكل الامور دي بتبقى جاهزه. يعني في ناس ما شاء الله شغاله في الامور دي، بيكونوا ده اصلا بيبقى فيه ما شاء الله اولاد يعني قدراتهم تفوق حتى يعني بتكون مثلا على الابتدائي وخلصوا حاجات الناس اللي في الثانوي. تمام، ما بيلزموش الاولاد بان هم لا ده فيه ما شاء الله، ما شاء الله على النت كتير قوي يا شو تعليم المرن. اكتبي بصي في اسمه على الفيس التعليم المرن ده، ما شاء الله جروب حلو قوي تخصص في التعليم ده، وفي ما شاء الله جروبات وفي ناس وفي اكاديميات كتير قوي. وبس الاحسن لو انت بتفكري في الموضوع ده، مش انت شو صنونه لسه لو عايز تاخدي فكره، بس في ما شاء الله الاهم يعني انت ممكن تروحي الاكاديميات متخصصه، والاهم بقى انت تروحي تشوفي ام سبقت في الحوار ده وعرفت ومرت وعرفت المناهج وشوف وغلطت في ايه وعملت ايه والكلام ده، لما تتكلمي ام وعملت الامور ده مع نفسها ده هيكون افضل بكتير. طبعا اللي بيدخل النت اصلا ما شاء الله يعني ما سابش حاجه حد الا، وكل اتجاهات ان شاء الله تلاقيها. تمام، نكمل ان شاء الله بقى لو في استفسار. جوانب حياتك يا آية، العبادة، جانب العبادة، جانب الثقافة، جانب الاجتماعي، جانب التطوعي، جانب الشغل، جانب الدراسة لو بتدرس، الجانب الثقافي، جانب الصحي، كل الجوانب دي حياتك بتعتمد يعني أكيد في حاجات فيها جوانب كتير. تمام، الجوانب دي بقى أنت هتشوفي حياتك فيها كم جانب من الجوانب اللي أنا قلت دول، وهتبدأي تكتبي تحت كل جانب المطلوب منه. تمام كده، أنا معاكي. بقى احنا هنبدا النهارده وهنبدا بكره ان شاء الله تطبيق، يبقى معاكم على الواتس كل اول باول. عملتي كذا، في حاجه وقفت عليكي، في سؤال تكتبيه على الواتس. تمام، عشان ابقى معاكم اول باول وما تسرحيش وما تتوهيش، بس ابداي. ولو ورجاء ان تبداوا، لانه ما فيش يعني وقت على السنه الجديده. اتمنى ان احنا قبل ما السنه الجديده تكون جت نكون خلصنا. المره الجايه باذن الله هناخد المهارات اللازمه عشان تحققي الهدف، وهناخد ورشه حمار خطه لسنه، فانتظرونا. بس يا رب تكونوا استمتعتم، يا رب تكونوا استفدتم، يا رب يكون اللقاء ده كان خفيف عليكم واضاف لكم. بس الاقيكم قبلكم يعني ان شاء الله في اللقاء الجاي. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله.